هذا سائل يسأل يقول هل صلاة العشر الأولى من التراويح في المسجد النبوي تحسب قيام ليلة؟ أنا أصلي، هو يقول يصلي 20 ركعة في المسجد النبوي مع الجماعة صلاة التراويح، ويأتي في البيت ويوتر، هل تحسب له قيام ليلة؟ نعم، من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وصلاة التراويح فضيلة، والذي يحفظ القرآن ويصلي في بيته أفضل. يمكن يقول بعض الناس لماذا أفضل؟ لماذا الصلاة في البيت أفضل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ليلة وليلتين، وقال أيها الناس إني رأيت مكانكم ولولا أني خشيت أن تفرض عليكم، لولا حرف امتناع لوجود، فامتنع القيام للخوف من الفريضة، وبعد انتقاله للرفيق الأعلى ومن الوجوب، فجمعهم عمر وقال ونعمتش البدعة والتي تنامون عنها، قال خير. ثم قال فصلوا في بيوتكم، فصلوا في بيوتكم فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. وسبب ورود هذا الحديث التراويح، وسبب النزول قطعي الدخول إلا عند مالك، واجزم بإدخال ذوات السبب واروي عن الإمام ظنا تصيبي. لكن قال العلماء الشريعة معللة، فإذا كان الإنسان يصلي مع المسلمين، والمسلمون يمكن الآن يمكن 400,000 500,000 فيها التقي وفيها الطيب ويقول آمين وتنشط مع المسلمين، وإذا جئت لبيتك لا تجد الخشوع وقد تنشغل عن الصلاة، صلي مع المسلمين لأن الشريعة معللة. أيوة الشريعة معللة. أما إذا كان الإنسان يحفظ القرآن ويأتي لبيته ويصلي يخشع، الصلاة في البيت أفضل. أما الذي لا يصلي أو إذا جاء يهملها يصلي مع المسلمين، ومن صلى 10 له الفضل، ومن صلى 20 له الفضل، ومن صلى في بيته له الفضل، وربنا كريم ولا يهلك عليه إلا هالك. المهم الواحد يتجه، والصلاة مع المسلمين أجرها كبير، ومن صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. نرجو الله أن يوفقنا وإياكم.